الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم لا تجعل في قلوبنا أحدا أكبر منك يا رب العالمين وسدد إلى رضاك مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وانزع عن القلوب دخنها ورياءها وفسادها وميلها وانحرافها وسدد مقاصدنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم وحدك لا شريك لك لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل اللهم ألف على الحق قلوبنا واجمع عليه صفوفنا ووحد عليه كلمتنا اللهم اشدد عزائمنا اللهم اشدد عزائمنا اللهم اشدد عزائمنا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة الكرام لا شك أنني كنت أحب وكنتم تحبون معي أن نواصل اليوم حديثنا الذي نتحدث فيه في هذا اللقاء الأسبوعي الكريم ولكن أية أعصاب تلك التي تطيق أن تنصرف عن الأحداث الجارية أحداث تحدث أمام أعين المسلمين لحظة بلحظة تقتيل وحصد يرى المسلمون نبأه تحت أعينهم لحظة بلحظة تسلط عليه الأضواء تسلط عليه الكاميرات وتسلط عليه المعلومات وتنشر أنباءه الوكالات أية أعصاب تلك التي تستطيع أن تستمر في عملها العلمي وإن كان عملا عمليا علما عمليا يريد بالمسلمين أن يخرجوا من الظلمات إلى النور ولكن لا نستطيع أن نترك المسلمين في غمرة ما هم عليه أبدا ولا نستطيع أن نترك المسلمين في حالهم الذي هم عليه لذلك فإننا لابد أن ننحو إلى نفس الموضوع الذي تحدثنا فيه والذي هو واقع أمام أعيننا وهو نصرة لحمنا ودمنا نصرة أهل غزة نصرهم الله ومكن لهم وكبت أعداءهم وأحيا المسلمين لينصروهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولكني اليوم أيها الإخوة سأتحدث عن أمر آخر فبالأمس قد تحدثت عن واجب المسلمين في أنحاء الأرض ولكني اليوم أريد أن أدرس حال المسلمين على أرض فلسطين نفسها ونحن لا نفرق بين فلسطين وفلسطين ولا نفرق بين عرب 48 وبين احتلال 67 وبين أراض يقال إنها نواة لدولة أو تحت السلطة الفلسطينية، غزة كالضفة الغربية، كالقدس، كحيفة ويافا، كأرض فلسطين كلها لا نفرق. فإن ذكرنا مدينة من المدن فلأن الأحداث تقع الآن فيها، ولكن فلسطين كلها عندنا شيء واحد، بل إن المسلمين وأرض المسلمين كلها حرم واحد، لا فارق بين فلسطين ومصر، ولا بين فلسطين وسوريا، ولا بين فلسطين وقطر، ولا بين فلسطين والمغرب، ولا بين فلسطين والسنغال، ولا بين فلسطين وأي أرض من أراضي المسلمين، إلا ما ادخره الله وما ركزه من بركة الأرض المباركة، أرض النبوات والرسالات، أرض بيت المقدس، إذ خصها الله تعالى بالبركات التي نص عليها في القرآن حينما قال عن المسجد الأقصى الذي باركنا، لم يقل فيه وإنما قال الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة، ولكنها من حيث الدفاع عن حرمتها والقيام بمهمتها لا يمكن أبدا أن نشعر أن أرضا دون أرض، وإنما هو عرض المسلمين وعقيدتهم وأرضهم، وهو حرم واحد وأمة واحدة. نسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد برحمتك يا أرحم الراحمين، ونسأل الله ألا يرجفنا إرجاف المرجفين، وألا يهزنا ما يوقعه أعداء ديننا بأهلنا من هذا الهول. وأريد أيها الإخوة ألا تكون عقولنا في حناجرنا، نتحدث وإن ملتاعين ولا متحمسين، وإنما أحب أن ندرس أمرنا وأن نبين شأننا. وأول ما أحب أن أقوله في هذا الشأن إن كل هذه الأحداث التي تقع بكل مفرداتها ليست أحداثا جديدة، وإنما هي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت عليه ورآها بعينيه، ونظر إليها ونظر إليها أصحابه وعاينوها. وفي بعض هذه الأحداث كان العجز عن نصرة المستضعفين متمكنا في الأمة الإسلامية. ماذا رأى؟ ما هو الحال اليوم؟ رأى الحصار والتجويع؟ نعم، رآه في مكة ورآه في المدينة. في مكة حوصروا 3 سنوات في شعب من شعاب، في طريق بين جبلين، شعب يعني طريق بين جبلين، محصور في شعب من شعاب مكة 3 سنين، لا طعام ولا شراب ولا معابر ولا إغاثة ولا دواء ولا شيء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ربط على معدته بعض الأحجار ليضيقها، ربطها بحبل ليضيق معدته حتى يقلل شعوره بالجوع، وبكى الأطفال والصغار، فلما اشتد الجوع مد يده إلى ورق الشجر، ومن يأكل ورق الشجر وفيه ما فيه مما يحدثنا عنه علماء النبات، وأكله. لكن العبرة أنه ظل محاصرا بهذا الشأن 3 سنوات لا يجد المسلمون طريقا أن ينقذوه أو أن يغيثوه حتى جاء فرج الله. وحوصر أيضا في المدينة المنورة، أنتم تعرفون واقعة غزوة الأحزاب، جاء تحالف دولي، جاءت الأحزاب متحالفة، غطفان هي الغالبية ومعها قريش ومعهم قبائل أخرى، واليهود تنقلوا بين القبائل في الجزيرة ليجمعوهم، وحصروا المدينة حصرا. ومن خلفية المدينة كانت هناك ديار بني قريظة اليهود، الذين المفترض أن بينهم وبين النبي حلفا، أن بينهم وبين النبي حلفا، ولكنهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خنجرا في ظهر المسلمين بينما الحصار على المدينة قائما. فبلغت القلوب الحناجر، وزلزل المسلمون زلزالا كبيرا كثيرا عظيما متمكنا، بل قال الله فيهم وتظنون بالله الظنون، تقلبت ظنون المسلمين برب العالمين. سبحان الله، فما ظنكم برب العالمين؟ الله يقول عن الصحابة وتظنون بالله الظنون. ولذلك فإن الآية العظيمة التي تقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قالت الذين اتبعوه في هذه الساعة بالذات، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فريق، فمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ليس في غزوة الأحزاب، ولكن قال النبي، قال الله تعالى ذلك عن زيغ القلوب عن الظن بالله الظنون، لأنها لحظات حرجة. إذن حصار يا أهل غزة الكرام، حصار حدث لرسول الله في المدينة، وحصار حدث لرسول الله في مكة. ألا تتشوقون أن تعرفوا كيف كان شأن النبي وهو يواجه الحصار؟ ألا تحبون أن تعرفوا كيف كان شأنه وهو يلقى هذا الهول؟ أحب أن أدلكم عليه، ولكنني أكتفي بأنه كان الثبات ورباطة الجأش، كان الثبات ورباطة الجأش والصبر والمثابرة والمواصلة والاستمرار الكبير على رسالة الإسلام وعدم التزلزل مهما كانت الظروف. طيب، هذا هو الحصار. أيضا عاين النبي عليه الصلاة والسلام سقوط الشهداء في مذابح، رآها بعينيه صلى الله عليه وسلم ولم يكن متمكنا من فعل شيء. أنتم تعرفون في صبيحة أحد كم حصد؟ 70 صحابيا و70 صحابيا آخرون، 140 صحابي، مصيبة كبيرة. لا نحدثكم عن 140 عالم من علماء الإسلام سقطوا في يوم واحد، بل 140 صحابيا، 140 جليلا، 140 مهاجريا وأنصاريا، أو مهاجرا وأنصاريا، 140 في صبيحة يوم واحد بين قتيل وجريح وفي يوم أخذ خبيب بن عدي وأصحابه، جاء نفر مخادعون قالوا للنبي لقد أسلمنا فابعث معنا من يعلمنا القرآن، فأرسل 70، لا أقول من الصحابة بل أقول من علماء الصحابة ومن أجلاء علماء الصحابة، أرسل معهم 70 عالما يأتمنهم على الإحياء والإقراء، على إحياء القلوب وعلى إقراء المسلمين. وإذا بمجرد أن خلى هذا الوفد المخادع بهؤلاء، إذا بهم يقتلونهم تقتيلا، يعني يقتلوا 70 كلهم في صبح يوم واحد، قتلوا 70 جميعا في صبح يوم واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل إليه ذلك رأي العين ربه، لأن خبيبا قال اللهم بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم عني السلام وبلغه ما وقع لنا، فبلغه الله. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه يرد السلام على خبيب ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي عاين ذلك، وكانت مصيبة أيما مصيبة. مرة أخرى يا أحبابي، يا لحمي ودمي في أهل غزة، هل تحبون أن تعرفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل هذا النهر من الدماء من القتلى في صبيحة خبيب وفي صبيحة أحد؟ لابد أن نقف أمام هذا لنقول إنها برباطة الجأش وبالصبر وبالمثابرة والمواصلة والثبات على الرسالة وعدم اللوعة وعدم الانهيار. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، كلمة قالها القرآن لهم، أنتم الأعلون لكن مرتبطة إن كنتم مؤمنين، فإن نصر الله عز وجل وإن دين الله ليس أن ينهار الناس بين يدي، ليس أن ينهار الناس بين يدي الأحداث، وإنما أن يقولوا كما قال المسلمون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا. فعلا هذا الخوف وهذا الهلع الخالع للقلوب، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما الذين في قلوبهم مرض فإنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك ساعة الصدق. إذن النبي عاين بنفسه قتل أصحابه بالعشرات، وأريد أن تعلموا أن قتل 70 أو قتل أو إصابة 140 من المسلمين يساوي أكثر من 10% من قوة الأمة الإسلامية المقاتلة يومئذ. 10% يعني مش 400 واحد من غمرة 100,000 ولا مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون ولا مليار مسلم، وإنما كان عشر بل أكثر من عشر، كان 14% من حجم القوة الإسلامية والأمة الإسلامية المقاتلة يومئذ في غزوة أحد. المصيبة كانت كبيرة، ولكن الله تعبدنا ما قيمة الحياة أن تمتد ما لم تكن ثمنا للرسالة، ما لم تكن ثمنا للعقيدة، ما لم تكن ثمنا، ما قيمتها؟ يعني الحياة، إحنا عايزين الحياة ليه؟ ما لم تكن ثمنا لرسالتنا. نحن لا نقول هذا مستهينين بما يقع ولا مستهترين، وإنما لا نقبل لأنفسنا لوعة تخرج بنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام في استقبال هذه الأزمات. هناك عنصر ثالث أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عاينه، وهو التعذيب. أنتم تعرفون أن خباب بن الأرت، أن خباب ابن الأرت وهو من الصحابة كان ظهره قد وضع على الفحم المولع، على الجمر المتقد، وجاء يكشف للنبي عليه الصلاة والسلام عن ظهره المشوي ويقول له انظر. وبلال وضعت الصخرة العظيمة التي لم تمكنه ولا حتى من التنفس ولا من تحريك إصبعه، وهم منهم من وقع في الماء المغلي. وآل ياسر قتلت سمية بحربة في موضع العفة منها، اخترقت جسمها، وقتل زوجها الكبير ياسر، وقتل هؤلاء والنبي يراهم وليس عنده ما يقدمه لهم. كان يريد أن يقدم، يريد أن ينصر، كشأن الأمة الإسلامية اليوم، فإنها صادقة تريد أن تبعث النصرة، ولكن الأيدي مكبلة والناس لا يستطيعون. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال صبرا فإن موعدكم الجنة لم يقل صبرا وعاد إلى بيته مصليا وصائما وساكتا، وإنما كان يقول صبرا وهو يعمل على تحريك الأمة وعلى إحيائها لمهماتها على نحو ما قلناه بالأمس ولا نكرره. إذن أيها الإخوة، نريد أن نقف أمام القرآن، أمام القرآن. القرآن، واقرأوا لو سمحتم يا أهل غزة الكرام، اقرأوا سورة آل عمران. سورة آل عمران سورتكم اليوم، لأن سورة آل عمران هي السورة التي علقت على غزوة أحد. يعني المصيبة الكبيرة كيف علق عليها القرآن؟ أنا كما قلت لكم لا أريد أن نتعامل أو أن تكون عقولنا حناجر، وإنما القرآن علق عليها فعلا تعليقا بأفكار ثلاثة محددة، ثلاث أفكار في منتهى التحديد. الفكرة الأولى أنه يواسي أصحاب المصيبة، وأنه يؤنسهم، وأنه يتلقى قلوبهم الملتاعة. رأوا في الصباح هذا قتل وهذا قتل، وطبعا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام قتل، ومصعب الذي فتح الله به يثرب وجعلها المدينة المسلمة قتل، وفلان قتل وفلان، يعني القتلى في المسلمين لم تكن مسألة قليلة يوم أحد. وكل إنسان عنده، وجابر بن عبد الله أبوه قتل وترك له كما يقولون كم لحم من البنات، معرفش 11 ولا 12 بنت ولا كم ولا 9 بنات كلهن وهو مسؤول عنهن. هذا يعني أمر كانت مصيبة كبيرة في عند المسلمين، وهناك من أصابه كذا وهناك من أصابه كذا، وهناك بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كسرت أسنانه وخرقت وجنتاه بالحديد، اخترق الحديد وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت كأنها كسرت، جحشت ركبته، يعني اتفتحت ركبته صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن ينهض من قعدته، يعني لم يستطع أن ينهض من شدة ما نزل به، فكانت مصيبة. فكان أول ما قاله القرآن، لكن انظروا إلى القرآن، القرآن مش دين رومانسي يبقى عند العزف على أوتار مش شرادق عزاء. القرآن دين يحيي، فاتبع خطوات ثلاثة. يا ليت أمة المسلمين تعقلها، ويا ليت أهلنا الكرام في غزة وفلسطين يقفون أمامها. الخطوة الأولى هي المواساة. معلش يا جماعة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويعني قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ترجون من الله ما لا يرجون، هذا أمر يؤنس القلوب. ولكن بعدها مباشرة ما ترك الإسلام المسلمين ليعزف لهم لحن المواساة، وإنما أراد أن ينهضهم، فبدأ يواجههم بالحقيقة ويصدمهم ليفيقوا. يقول أنتوا يعني لما أصابتكم مصيبة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين تسببتم في هذه المصيبة، قل هو من عند أنفسكم. وبدأ الإسلام يواجههم، لقد صدقكم الله وعده إذ تذبحونهم في بداية المعركة وتنتصرون إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا كلام القرآن لم يجاملهم، وإنما وضعهم أمام تلك الحقيقة فأقام المفاهيم. وهذا شأن الإسلام، أنه إن ربت على أكتاف المسلمين لأنهم الأحبة فإنه يربت عليهم، ولكن ليس بتغييب عقولهم وليس بأن يعودوا إلى الفساد، وإنما بإحيائهم، فيقول لهم بعد الربت على بعد يعني هو لا يصدمهم صدمة أولى بأن أنتم كذا وأنتم كذا، وإنما في البداية يحسن استقبالهم واستقبال لوعة قلوبهم، ثم بعد ذلك يقيم الحق فيهم. يقول الله عز وجل هو من قل هو من عند أنفسكم، يواجههم بالحقائق. ثم بعد ذلك انتهت المداواة بهذين العنصرين، انتهت المداواة النفسية، انتهت المداواة العاطفية، خلاص أحسننا استقبالهم ثم أوقفناهم على الحقيقة فكريا وعقليا وقلبيا وعاطفيا أيضا. فيأتي دور المرحلة الثالثة، وهو يعني إقرار المفاهيم، وهو غرس الحقائق. لا مش غرس الحقائق، غرس القيم. يعني أنت هتعمل إيه بقى؟ وضع الأيوة أيوة وضع القواعد، وضع القواعد للمسلمين. اسمعوا يا جماعة، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فبلاش تطيعوهم، أمال إيه؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبدأ في وضع القواعد. إذن سورة آل عمران، ولو سمحت اعملوا معروف، أنا بالأمس ما قلته لم يكن زادي فيه إلا يعني لم يكن الإمداد الذي استمددت منه إلا الورد اليومي، يعني الورد اليومي الذي يفعله أي مسلم، كما يفعل أي مسلم أفعل أنا، أفتح المصحف وأقرأ القرآن. معايشة الإنسان لآيات القرآن تخلط مشاعره بالقرآن وتجعل القلب قرآنيا. فاختلطوا بالقرآن يا إخواني، اختلطوا به واخلطوا به مشاعركم، واخلطوا يعني اخلطوا الآيات نفسها بمشاعركم، واخلطوا مشاعركم بالقرآن، خلوها امتزاج واحد. عيشوا القرآن فإن القرآن حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن حياة، فاقرأوا سورة آل عمران واقرأوا تفسيرها لتروا هذا دين يربت على الملتاعين، ثم ينبههم إلى الحقائق، ثم يضع لهم القواعد. لذلك انطلق المسلمون إلى فتح كبير نتيجة هذا الرشد في الإرشاد، نتيجة هذه الاستقامة في التعليم. دين لا ينبني على عاطفة متأججة وفقط، لا ينبني على مشاعر ملتاعة وفقط، وإنما ينقل ذلك إلى منهج. ولذلك فإنني يا إخوة أريد أن أتعلم، أنا وأنتم أريد أن أتعلم من هذا النهج. عايزين نتعلم ألا تكون قلوب عقولنا حناجر، أو العقول وما أجمل قول الشاعر إذ قال إذ قال يا له من ببغاء عقله في أذنيه عقله في أذنيه أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه ملأ الجو صراخا حماسا وهتافا بحياتي قاتليه اللي قتلوه يهتف لهم. هذا شاعر كأنه أحسن وصف الداء فعلا، يقول وانظر واسمع اسمع كلام، يقول يا له من ببغاء عقله في أذنيه فلما سمع البهتان أثر البهتان فيه وانطل الزور، فاكرين الزور الذي حدثتكم عنه بالأمس، وانطل الزور عليه ملأ الجو هتافا تمجيدا بحياتي قاتليه. لا نريد أن نكون كذلك، نريد أن تكون لنا ألباب وعقول. لذلك فإنني أريد أن أنطلق من هذا المنطلق فعلا لأقول بعض النقاط الواضحة المحسومة في أمر غزة. مش إحنا أنا بالأمس كنت أناقش حال الأمة الإسلامية مع غزة، أما اليوم فإنني أناقش الحال عند أهل غزة عند أهل فلسطين. لا شك يا إخواني، وأرجو أن تكون هذه هي النقطة الأولى، لا شك أن الدعوة إلى وحدة المسلمين دعوة جليلة جدا، يعني الدعوة إلى أن يكون المسلمون متوحدين دعوة جليلة، وأن يجتمعوا معا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونكررها ونقولها. ولكن يا إخواني هذه دعوة رومانسية، دعوة خيالية. إذا كنتم والله عايزين تفضلوا مبسوطين بأنه يطلع شيخ أو عالم أو زعيم سياسي أو رئيس أو رئيس حزب أو شيء ويظل يخطب في الناس خطبة لا ترجمة لها من الناحية الواقعية، يعني بنفرح أنه أيها الإخوة كونوا صفا واحدا وكونوا ما فيش مانع. إنما إذا أردتم، وأنا بكرر اللي أنا قلته مبارح، اوعى حد يفهم المفاهيم غلط، يقول العلماء أو المشايخ أو المتحدثين في التلفزيونات بيقولوا ما تتوحدوش، لا بيقولوا توحدوا، افهموا الصورة كما تقال. وإنما إذا أردنا أن نتبع الكلام عن الوحدة كفكرة رومانسية خيالية تلهب عواطف الجماهير وتسعدهم وتقول والله جزاه الله خيرا الرجل اللي بيتكلم ده وبيقول الوحدة وتجمعوا الصف، مفيش مانع. أما إذا أردتم أن تعقلوا الوحدة التي يدعو إليها الإسلام، أن تعقلوا الوحدة كما أرادها الله، فهذا هو هؤلاء هم أولو الألباب. الوحدة التي يدعو إليها الخطباء الذين يعني يملى عليهم ما يقولون، أو الخطباء الذين يعني يتلاعبون بقلوب الناس، غير الوحدة التي يريدها الله. الله عز وجل لم يبني الوحدة إلا على أنه لا يمكن أن يجمع في وعاء واحد من والى الأمة ومن عادى الأمة، لا يمكن، مستحيل. يعني إذا كنتم تقصدون بالوحدة أن يكون عملاء الله ورسوله وكتابه ودينه مع عملاء أعدائه في بوتقة واحدة، فهذا شيء مناقض لمنهج الله. تريدون به أن تستميلوا قلوب الجماهير وأن تستثمروا كلامها. إنما الإسلام الذي قال وأنا لن أستخدم إلا نفس الآية التي قلتم أنتم عنها، اللي هي قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نفس الآية أنتم الذين ذكرتموها آية الوحدة. وإنما كل الذي أدعوكم له، وأنا لا أقول جديدا وإنما ذات الآية، كل الذي أقوله لكم اقرأوا الآية التي قرأتموها، تدبروا الآية التي تلوتموها، دققوا في الآية التي تجري على الألسنة دون أن يقف الناس أمام معناها، ستجدون أنها إذا كانت قالت لا تفرقوا فقد بنته على الاعتصام بحبل الله. فإن الدعوة إلى عدم التفرق هي لمن اعتصم بحبل الله، أما من أفلت حبل الله وبدأ يتكلم كلام المرجفين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في عدوهم يسارعون في مرضات عدوهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فإن الإسلام لم يدعو أبدا إلى وحدة بين من أفلت حبل الله ومن اعتصم بحبل الله. اقرأوا الآية التي قلتموها أنتم، اقرأوا هذه الآية لتدركوا أن الوحدة أسسها الإسلام على أنه لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، وأن الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ليس ثمن الجماعة أن ليس ثمن الاجتماع أن يفرط الناس في الحق. ده هذا الحديث عظيم لأنه يدل على هذا، مش علشان الاجتماع تترك الحق، وإنما الحق قال الله تبارك قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. لذلك أقول إن الثبات على الحق هو الذي يحدد من المطلوب، من المستهدفون بالتوحد والوحدة. أما من خرج عن حبل الله ولم يكن ضمن من واعتصموا بحبل الله فلا يمكن أن يكون ضمن قوله ولا تفرقوا، لأن هنا التفرق على موالاة الأمة أو معاداتها، على موالاة الله أو موالاة أعدائه، على هذا أمر تقوله الآيات نفسها، ولا يمكن أن نخرم الآيات إلى ما لم يأتي به كلام من عند الله عز وجل. لذلك يا إخواني جاء في القرآن الكريم الحقيقة يعني ما أروع القرآن، يا ليتكم لا تتركونه يا إخوة، يا ليتكم لا تتركونه يا إخوة. القرآن زاد وروح يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عمن سماه الحال المرتحل، الإنسان الذي لا يقر له قرار وإنما يتحرك كأنه بيقوم من سفر يمشي محطة ثم يرتاح ويمشي، ولكنه حال مرتحل ما إن يقف حتى يكمل. من هو الحال المرتحل يا رسول الله؟ هو قارئ القرآن الذي يقرأه بلا انقطاع من أوله لآخره، فإذا انتهى إلى آخره عاد إلى أوله ثم إلى آخره وهكذا، فهو حال مرتحل لا ينفك عن الحركة مع القرآن. انظروا إلى هذا الكلام العظيم الذي يقرب الناس إلى القرآن ويقرب القرآن إليهم. حينئذ فقط عندما يقف الإنسان ليقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يكون صادقا، لأنه فعلا ربط نفسه بالقرآن، لأنه ربط نفسه بالقرآن فحق له أن يدعو. أما أن يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وهو ليس مرتبطا بالقرآن فشهد الله عز وجل ما هذا بدين الله وما هذا بالطريق أبدا. لذلك فإن الرابطة بالقرآن أمر لا يمكن إطلاقا أن يكون ثانويا أو أن يكون هامشيا أو أن يكون، أنتوا عارفين يعني إيه ثانوي؟ ثانوي يعني شيء ثاني، ما ينفعش يبقى ثانوي يعني يبقى في المرتبة الثانية، أي لا بد أن يكون أولا. القرآن الكريم. لذلك أيها الإخوة اقرأوا القرآن لتروا كيف فتش الله في الأمة، فتشها تفتيش، كيف فتش الله في الأمة ليدل الصادقين على أصناف. اقرأوا سورة النساء، اقرأوا سورة النساء والله يشرح الأمة شرائح، شرحها مش يعني بيقطعها، يعني يعرضها شرائح لتكون واضحة، فيقول للمسلمين وكأنه والله كأني بهذه الآية كأنه يتكلم معهم في جلسة فكأنه يشرح لهم شرح التبسط معهم ليفهموا. يقول لهم يا مسلمين ستجدون، على فكرة ستجدون قوما يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا، ستجدون قوما يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم في ذات الوقت يريدون أن يظلوا على حبل مع الإسلام والمسلمين، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع الكلام ده. عشان نعرف، أنا حتى مش عايز أديكم وقفة، لأنه الحقيقة إحنا الوقت عندنا محدود إلى حد ما، فمش عايز أخد وقت، فلازم أعرف أتكلم، مش هينفع. يقول الله عز وجل: ستجدون قوما هم يريدون هذا، ليسوا. طيب معلش، هناخد إذن وقفة قصيرة ونعود سريعا. يا رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يبلغكم من الموعظة أكثر مما أريد أن أبلغكم بها برحمته يا أرحم الراحمين. اسمحوا لي بدقائق معدودة ونعود سريعا إن شاء الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن القرآن الكريم أراد أن يعرض الأمة بشرائحها على قلب المسلم الصادق، أراد أن يعرض الأمة بشرائحها على قلب المسلم الصادق، ليس على أنها كتلة واحدة كده مصمطة خدوها هذه الأمة الإسلامية، وإنما شرحها لهم وبين لهم: ستجدون قوما يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. عايزين يلعبوا على الحبلين، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هذا وصف. وستجدون آية أخرى تتكلم عن قوم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وستجدون آية ثالثة ورابعة وخامسة آية تقول مثلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وسترى قوما يقولون بالإرجاف، لدرجة أن الله يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، كانوا خلوكم اتكومتوا، لو ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. طب دي شريحة. وإذا بي يقول: وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. يبقى قوم يضعون بذور الفتنة وقوم من الضعف هم سماعون لهم. اقرأوا القرآن يا إخوة، اقرأوا القرآن لتعرفوا أصناف الناس، لتعرفوا أصناف الناس. اقرأوا ما تلوت عليكم، موجود في سورة محمد، موجود في سورة النساء، موجود في سورة التوبة، موجود في سورة آل عمران. أصناف أصناف من الأمة، أصناف من الشعب، أصناف من الناس حولكم يقولوا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لابد أن تعلموا أن هذه الأصناف ده مش كلام جديد، وألا يفتن الإنسان بأنه يريد أن يجمع الغث مع السمين، ولا غثاء السائل، ولا العدو مع الحبيب، ولا من والى الله مع من عاد الله. بل قال الله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما يتعبكم. لابد أن نفهم هذا. فمن نصر الله وحسم اختياره وقال نحن مع الشرع، نحن مع الشريعة، نحن مع العقيدة، نحن أصحاب الإسلام، فهؤلاء هم الذين قال الله تعالى في شأنهم: واعتصموا بحبل الله، ثم قال جميعا ولا تفرقوا. فجميعا ولا تفرقوا هي للمعتصمين بحبل الله عز وجل. وأود يا إخواني أن أقول لكم في النقطة التالية، ولعله كان الأولى بي أن أحسن التقسيم أحسن، لكن اسمحوا لي أن أتدفق اليوم حتى وأن أنبه عند رأس كل نقطة، لأنني أخاطب الأحبة في غزة، أخاطب الأحبة حبات القلوب هناك. أقول لهم: لو تركت نفسي لنصرة عاطفية لسمعتم كلاما مختلفا، إنما أنا رجل يحاول أن يدرس الشرع، فأقول لكم: وإيه يعني ما يقع؟ ما ثمن الحياة؟ ما قيمة الحياة إن لم تكن كثمن لهذا؟ اليهود وبنو إسرائيل فقط هم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. عايزين يعيشوا بالسلام ولو بالذل وبالعار وبالهوان، ولو مهما كان. إنما الله رزقكم لتحيا الأمة، قال: ويتخذ منكم شهداء. ما كان الله ليترك المسلمين، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إحنا هنكذب على ربنا؟ نحن نعرف حالنا في مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي تونس وفي البحرين وفي قطر وفي الجزائر وفي الكويت وفي المغرب وفي نعرف أحوال بلاد المسلمين. نعلم أن الخمور مثلا هناك من يدمنها ويعاقرها، أن المخدرات نعرف، ونعرف حجم التبرج، ونعرف حجم إن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يستخرج مجاهدين من رحم المخبطين والمثبطين. لذلك أيها الإخوة، أنتقل إلى النقطة التالية، وهي التي مرة أخرى اسمحوا لي أن يكون ما يرد على الخاطر ما أتكلم فيه. النقطة الثانية يا إخوة، أن أعداء دين الله دائما أبدا، وإنما أخاطب أصلا أهل فلسطين اليوم، أعداء دين الله دائما أبدا لم ينزلوا بالمسلمين محنة ولا فتنة ولا أزمة، إلا وهم ينزلونها يساومونهم على التفرق، على عدم الثقة بأنفسهم، على أن يستديروا لبعضهم متلاومين، على أنهم بعد أن كانوا صفا واحدا ينشقون. دائما أبدا، دائما أبدا. يبقوا بيضربوا واحد من الصحابة يروحوا موقفين الضرب ويقولوا له: أشتم محمدا وإحنا نسيبك. الله، طب ما أنتوا هتسيبوه وهو لا يزال مسلما، يعني طيب بلاش. يوقفون العذاب ليقولوا له: هل كنت تفضل أن يكون محمد مكانك؟ مش كان أحسن اللي قاعد مرتاح ده؟ فطبعا أنتوا عارفين إجابة، لكن أنا مش هقولها لكم، لأن أنا مش عايز أمتعكم، أنا مش عايز أعزف اليوم، أنا عايز أقول لكم فقط ما يفعله الكفار، أنهم يريدون. شايفين؟ عشان سمعوا كلامهم حصل إيه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا، لو لو لو لو لو كانوا سمعوا الكلام، لو ما عملوش كذا، لو الأمر. إذن مسألة شق للصفوف، وجاء في القرآن: ليس جديدا، ليس أمرا سنبتكر له منهجا. المنهج في القرآن، افتحوا المصاحف عايشوها، لا تختموا القرآن فيما يزيد على الشهر. واللي يلاقي آية ما يعرفهاش يعمل لنفسه ختمة يخلصها في سنة في سنتين. الآية اللي ما يفهمهاش يحط المصحف كده ويفتح كتاب التفسير المبسط زي مختصر تفسير ابن كثير أو التفسير الواضح للشيخ حجازي أو التفسير الميسر بتاع مجمع البحوث الإسلامية أو يعني أي تفسير، يروح الأول مكتبة عامة يقرأ نماذج في التفاسير يشوف هو هيرتاح لإيه في التفاسير الصالحة، ويجيب تفسير ميسر يقرأ فيه الآية عشان تبقى ختمة فاهم فيها الآيات. اوعوا تهجروا المصاحف، سيبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا. واللي عنده نسختين من المصحف بيستخدم نسخة منهم، العلماء قالوا إن النسخة الثانية تشكوه يوم القيامة أنه كأنها كانت مهجورة، لماذا لم يعطها لمن ينتفع بها؟ شايف حتى الإسراف في المصاحف حرام، حتى الإسراف في المصاحف مسؤولون عنه يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة أقول إنهم ما من مرة إلا ساوموا، حتى في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب دي مش حرب ومش قبيلة ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما قبائل العرب جميعا، وجاءت في تحالف ضد المسلمين. إنما يا أخي لما غاضهم أن المسلمين لا يزالون صفا واحدا، يعني مع بعض مجموعة واحدة مع بعض، وإن جاءتهم الجموع لقتلهم، وبرغم القوة عندهم قوة كفاية، إنما دسوا بين المسلمين رجال مخابراتهم شاس بن قيس ليؤجج المسلمين وليحركهم على بعضهم ويقول لهم شايفين دول اللي قتلك ودول اللي عمل، فرق بينهم وهم يعني وهم أطهار القلوب. إذن ستسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اللي هم اليهود وطبعا النصارى أيضا، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لكن الطريق هو الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا، استمروا اثبتوا واذكروا الله كثيرا، اصبروا وصابروا ورابطوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذا طريقنا أيها الأحبة. اعلموا أنه إذا نزلت الصواعق والطائرات والصواريخ والضرب والمدفعية وما إلى ذلك، فإنهم يفعلون ذلك ومعه مؤامرة لهز ثقة الأنفس بنفسها. لذلك قال الله تعالى واقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الظن بالصلاح، والله تعالى قال في نفس السورة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الإرجاف بين المسلمين، فاثبتوا وإياكم والفتنة التي تفرق والتي تقول يعني ما لنا وما، والذين يقولون لكم إنه يعني الصواريخ المقاومة صواريخ القسام أو غيره هي التي فعلت هذا، أقول سبحان الله. وهي مذبحة دير ياسين كان فيها لما عملوها كانت في صواريخ قسام، ومذبحة صبرة وشاتيلة كان في صواريخ القسام، ولما ذبحوا الأسرى في سيناء كان في صواريخ القسام. إنما هي خطة بين الإبادة وبين الفتن، وكله في القرآن. فاجلسوا إلى علمائكم، لا تكتفوا بساعة أو بشيء من الساعة يتكلم فيه داعية أو أساتذتنا أكرمهم الله، وإنما اجلسوا حول القرآن لتعلموا ما فيه. ستجدون مكائد الفتنة ومكائد الضرب وكل أنواع المكائد، وستجدون الرد عليها كيف يكون. وهذا هو طريقكم يا إخواني. هذا الزمن الذي تعيشونه، هذه اللحظة التي تعيشونها هي زمن التثبيت، زمن التثبيت. فاثبتوا. والله عز وجل لما قال قلتم أن هذا، رد على هذه الكلمة، لابد أن تثبتوا يا إخواني، لأن قيمة الإسلام أنه في حقيقة الأمر يعني يثبت المسلم عند الفتنة، يثبته عند الفتنة. قيمة الآيات القرآن أنها تربط على القلوب، مش القلوب تتبحتر. وكما ذكرت لكم هذه الآية لو سمحتوا خلوها في أعناقكم، مش في أعناقكم يعني تعملها حجاب، ما فيش مانع تكتبها وتشيلها في رقبتك، انت حر يعني، ما بس مش حجاب، انما احفظها معك، انما اكتبها وخليها معاك، واقعد بص فيها كده وتامل كما ينظر محب الى صوره محبوبته. يا اخي من اللي اقرا والقران اجل من هذا الوصف، لكن انا اقول ما عليه الناس، اقرا النبي المعصوم الذي لا يخطئ ابدا، القران يقول له لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. دي قمة الأمة، أنت بتكلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني لما جاءت ساعة العسرة اتبعوه أيضا، مش قالوا لا ملناش دعوة بقى لا يا إخواني، لا يا إخواني، لو كانت الفتنة هي ما سيقدم ثمنا لهذا فاحفظوا قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، سوى بين الناس وبين رب الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفي السطر الذي بعدها مباشرة يقول تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. اللي هيقول الكلام ده، اللي هيسوي يقول ما نقدرش على الكلام ده، تسميه الآية منافقين. اقرأوا هذه سورة العنكبوت، سورة العنكبوت ستجدونها الآية مثلا 10 أو 9 في أوائل السورة، اقرأوا، يا ريت تكتبوا معايا أرقام الآيات لنفيق بالقرآن. يقول الله عز وجل، يعني هذه الموازنة التي وردت في سورة العنكبوت، فيقول تعالى طب بقى الذي خليك معايا، الذي لم يقل خلاص أنا مش هجعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قمة الأمة، يتوب الله عليهم ليه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يا سلام، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. لذلك قلت بالأمس كلاما لأمتنا، وأقول اليوم كلاما لغزتنا، لفلسطين، للموجودين هناك، والذي جعلني أقوله هو رسالة تلقيتها من ضمن الرسائل تلقيتها اليوم ممن قال أنا من أهل غزة وأرسل هذه الرسالة إليك من أهل غزة، فقلت إذن هناك من يمكن أن يسمع، لذلك أتحدث إليهم مباشرة في هذا الكلام. أقول يا إخواني معلش، اللي حدثته نفسه بأنه فلنترك هؤلاء الذين يدعوننا إلى الله، أقول لهم إن القرآن قال إنه سيحدث هذا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فلما تاب الله عليهم فانتبهوا وأفاقوا، قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أيها الإخوة، لا تتبعوا في ساعة العسرة خطى الشيطان فتنكم فقلتم فلننحو نحو النجاة الدنيوية، وإنما في ساعة العسرة اتبعوا رضا الرحمن، فإنه دائما عندما تشتد الأزمة، اشتدي أزمة تنفرجي، يقول الله عز وجل حينئذ ألا إن ما حتى يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والآية تقرؤونها طبعا، وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة، في سورة البقرة، ولما يأتيكم نبأ الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، طحنوا والضراء وزلزلوا طحنوا حتى يقول، مين اللي بيقول ده؟ مش الناس العادية، ده النبي الرسول المرسل إليهم، والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأبشروا إن نصر الله قريب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا يضرنكم من خالفكم أو خذلكم حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك، لا يضرنكم من ضل إذا اهتدتم. الجماعة يعني اجتماع الأمة أن تكون الحق وكنت وحدك، اعتصموا بحبل الجميع ولا تفرقوا معشر المعتصمين بالله. إذا رأيتم من يسارع في مرضات عدوكم أو في معادات الأمة وفي عدم موالاة الله ورسوله فلا تقفوا عنده كثيرا، فلن يضروكم إلا أذى، والله تعالى قال لرسوله فأعرض عنهم. أيها الإخوة، احنا اليوم طبعا أنا لا أريد أن أحرمكم أو أن أطيل، لأني أعرف تعلق إخواني بلقاء أخي الكريم الدكتور صلاح هارون، ولذلك أريد فقط أن أعلق تعليقات سريعة على بعض ما قلته بالأمس من خلال بعض ما تلقيته من رسائل. فبالأمس يا إخواني قلت لكم في بداية اللقاء كلاما، وقلت لكم في نهاية اللقاء كلاما. الكلام في البداية وفي النهاية متكامل، يعني معا فكرة واحدة، فمن شقها ولم يفهمها فعليه أن يراجع فهمه. قلت لكم في البداية ما تدعوش، لا تدعوا لأهل غزة ولا ترسلوا إليهم معونات ولا، يعني ليه قلت كده في البدايات؟ قلت لأن ذلك يحقق لكم الاكتفاء والرضا المزيف. مزيف يعني ايه؟ يعني هذا أمر لا يرضي الله، هذا وحده كده لا يرضي الله. زي ما أقول لك اتوضى، الوضوء بيغفر الذنوب، وتخرج الذنوب من تحت أشفار العينين، وتخرج مع استنثار الأنف، وتخرج مع تساقط الماء، الوضوء الوضوء الوضوء، ثم لا أقول لك صلي. طب انت بتوضى ليه؟ ولذلك قلت هذا، ثم قلت في النهاية إذن ادعوا الغزة بس وأنتم تعملون على التغيير في واقعكم، وأرسلوا إليها الإغاثة وأنتم تعملون فعلا على التغيير لا بدل التغيير. يعني مش الدعاء يبقى بدل، لا الدعاء يبقى ضمن الدعاء، وفي التالي الدعاء أنا بدعي وأنا أرسل معونات وأنا أحاول إصلاح نفسي وولدي، ولكني أفعل ذلك لا على أنه البدل المرضي اللي الحمد لله أنا خلصت. وأنا قلت هذا وكان واضحا، ولكني فقط خشيت أن يكون هناك من رأى البداية ولم يسمع النهاية، ولذلك يكون عندي أمام هذا القول واحد من اثنين، إما إنسان صادق وإما إنسان كاذب. فأما المسلم الصادق فقد انتبه وتحول إلى قوة فاعلة من كتائب الله تعمل على التغيير والتحويل وتنبيه الناس ودعوتهم وإفاقتهم إلى أن يعلموا واجبهم، ومع ذلك يدعو ربه للمستضعفين وينق عليه. وسيكون هناك كاذب يقول لا يا عم أنا كنت فاهم الدعاء حلو قوي علي، إما أن أكتفي بالدعاء وأرسل معونات وأنا هذا مطمن وقاعد بيتي، وإما أكثر من كده لا، ما دعاء بقى ما فيش فايدة والكلام ده مش هدعي ولا قولوا. فإن الله أولا ستمر في دعوته وتنبيهه وحب الخير له ونأمل فيه، ولكننا لا نقف أمام من ترك الطريق لما تبين حقيقته، مش لما عرف الحقيقة راح حاد نزعل. لا، في غزوة تبوك كان صحابي يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أدرك يا رسول الله، الحق فلان تخلف عن الجيش، جاء في الوسط الطريق وراح خلع كما يقولون وتراجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد عن عبارة كررها 20 مرة، يقول إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. لذلك نحن لما بينا الطريق وقلنا لا يكفي بعض الطريق دون كل الطريق، إما صادق فلقد أفاق وأصبح قوة عمل لدين الله، وإما كاذب أراد أن يتنكب الطريق فليس هذا من نبكي عليه. فإن الله ليس فقيرا يريد ما له يقوله زي بعض يا أخي هات فلوس وخلاص، وإن الله ليس ضعيفا يريد قوته، وإن الله ليس غافلا يريد الدعاء. هو أنت يا إما تخبط على باب ربنا تقول له يا رب أغث أهل غزة، إما ربنا مش هيعرف. الله يعلم وقادر، ولكنه يجعلنا نعبد الله بالدعاء مع عبادة الله بالقيام بأمر الإسلام. لذلك قلت لكم إنما في القرآن أنهم لما برزوا لعدوهم دعوا ربهم، إنما يقعد في بيته يدعو ربه لا. ولذلك أيها الإخوة أكرر دائما كلمة أن الإسلام واجباته متكاملة مع بعض. ما ينفعش يعني ما أقدرش زي ما قلت لكم أقول لكم وضوء وما فيش صلاة، ما أقدرش أقول لك الصلاة عماد الدين، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، إذا صلحت صلح باقي العمل وإذا فسدت فسد باقي العمل. ثم أقول لك مسألة الزكاة والصيام دي بقى يعني مش ثانوية، كفاية الصلاة. ما ينفعش، لابد من الأمر كله. لذلك أنا الذي قلته بالأمس أنه لا يكفي الصلاح ولا بد من الإصلاح، الإصلاح. ولذلك جوهر الدعوة الصحيحة أن تكون هي كلمة واحدة، أن تدعو الناس إلى أن يصلحوا وأن يصلحوا وأن يتحملوا في سبيل الإصلاح. هذه جوهر الدعوة. فإذا ما اقتصرت على الصلاح وتركت الإصلاح فلقد أتيت بشيء من عندك. وتلوت لكم قول الله تعالى في سورة التوبة، وإن كنت لم أذكر لكم إنها الآية التي جاءت بعد قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اللي هي أن الله ذكر 9 صفات للمؤمن الذي يمكن الله من نفسه. 9 صفات منهم 6 بنتكلم فيهم و3 بنتكلمش، لأن 6 صلاح و3 إصلاح. فنقول التائبون، العابدون، الحامدون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، أدي 6. نتكلم على السجود وركوع وتوبة وخشوع وصيام وآخر كمال. ثم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الله يقول كونوا قوامين لله، خليكوا شغالين قائمين على حدود الله. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل ايه؟ انه هو بيشوف الاخرين اصلا. يقول كمثل قوم ركبوا في سفينة فاستهموا عليها قرعة، مين يقعد فوق ومين يقعد تحت؟ الناس اللي قعدوا فوق عندهم الهية، واللي قعد تحت موجودين في الكين، فاللي يشرب بيطلع فوق. قالوا لا، احنا نعمل خرق صغير كده ونطبق ونعمل حنفية، فلو غرقوا السفينة تدفق المياه تغرق السفينة. فلما جاء اللي فوق ايه اللي بتعمل؟ احنا عملنا قرعة ملكوش دعوة، ضربنا نعمل ما نشاء. يقول النبي فإذا أخذوا على أيديهم، أخذوا على أيديهم مش هتحفر، أخذوا على أيديهم. فلذلك هذا الكلام أيها الإخوة لابد أن تعلموا. وجزى الله أئمة الإسلام ودعاته كل خير يا رب العالمين، وجزى الله حتى هذه المحطات التي تتكلم في الإسلام كل خير. لأن هذا الكلام في الواقع أنا قرأت بالأمس بعض ما قاله بعض دعاة الإسلام من بيان للحق المبين جزاهم الله خيرا. يعني بينوا، والله تبارك وتعالى إذ قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال بعدها إلا الذين تابوا، لا مش بس، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف أقرأ الآية بروية لتسمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلناه، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك. ومن العجيب في هذه اللفتة أنه لم يقل فأولئك يتوب الله عليهم، وإنما كأنك ترى الله عز وجل يدخل بذاته العلية في العلاقة، يقول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لأن ولذلك المسألة كلها ألا تكون الدعوة إلى الصلاح فقط وإنما إلى الإصلاح وكلمة الحق والأخذ على يد السفيه وتحمل مخاطر. أدي النقلة الصغيرة في الزرار، أن نتحدث عن صلاح وإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلولا كان من القرون منكم أولو بقية ينهون. شوف يعني انظر، ده آية بتذكر عن إيه؟ عن إن الله أهلك الأمم السابقة لما ظلمت، ولقد أهلنا القرون لما ظلموا. طب أهلك لما ظلموا إيه سبب الإهلاك القاسم المشترك بينهم جميعا؟ إنه لم يكن فيهم من ينهى عن السوء. ولذلك أنا يعني أنا حزنت جدا أن يفهم بعض الناس أن كلامي معناه أن هناك دعاة قالوا هذا وأنني أقول عن الدعاة إنهم أخطأوا. لا، أنا مع الأسف لم أسمع، لكن إنما أنا أقول لكم إن هذه هي الدعوة الصحيحة، وأن من يقول بغيرها لا يكون على صواب. لذلك الأمر أنا أطرح موضوعا، مش أنا يعني لابد أن يكون هذا واضحا حتى لا نفت في عضد أنفسنا. أنا أتكلم أن هذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة التغيير ودعوة تغيير الحال ودعوة القيام. ولذلك تلقيت قبل أن أدخل إلى هذا اللقاء بنصف ساعة مكالمة من أحد الإخوة الكرام، والله الحقيقة سعدت بها جدا. أصل هو الناس، أنا عايز أقول لكم حاجة، اللي فهم من كلام الأمس واجباته أهلا وسهلا أنعم وأكرم، اللي فهم ماذا أقصد وما هي واجباته أنعم وأكرم، تحول إلى طاقة في حقل العمل الإسلام. واللي ما فهمش واجباته كويس جدا، ده أنا مبسوط له جدا. ليه؟ لأني يكفيني منه أنه فهم أن عليه أمورا أخرى غير القدر اللي يعرفه، عليه هو أن يبحث، أن يختلف إلى دعاة الإسلام وإلى علمائه وإلى العاملين في الإسلام، وأن يفتش يبحث، وأن يأتي المسجد ليبحث عن طريقه. كفاية أن الكلام قد ألمه وينقض شيء هو مش مدركه. لكن ما هو هذا الشيء؟ كما قلت، دعوة الناس، وأن تكون باختصار بسيطة، دعوة الناس ودعوة إلى الإصلاح والصلاح، لا إلى الصلاح وحده. بس مسألة بسيطة واضحة زي عين الشمس، ما فيها شيء. ولذلك عندما يأتيني مثلا طفل صغير سنه مثلا في أولى إعدادي، ورأى جده أو جدته في حالة احتضار أو مرض شديد، ويوشك أن ولا نجد طبيبا في القرية يطببها، فيقول لا بد أن أكون طبيبا، لازم أطلع طبيب شاطر جدا، حاذق، متفوق، لأكون رحمة لأهل بلدي، ويعزم على ذلك. هل ترون هذا الشخص أنه هو وهو في أولى إعدادي هيروح يجيب كتب كلية الطب يقراها؟ ده هو بيقول كده وبيدرس عربي وإنجليزي وحساب وجبر وهندسة وجغرافيا وتاريخ وعلوم بتوع مواد أولى إعدادي، وإن تاني إعدادي، تالت إعدادي، بس المهم أن يظل متصاعدا في درجته، متصاعدا في درجته حتى يبلغ أمله بأن يصل إلى كل على جمهور الناس من اللي يمكن حتى بسطاء جدا جدا. أقول لكم يا إخواني، يكفي أن يكون كل هذا الكلام اللي بتسمعوه مثلا أو بيحصل، وفي ناس متلهية، كويس كده؟ المتلهي ده هو ده شغلتك، هو دي نقطة التماس. شغلتك إنه كما حييت أنت تحيي أمتك، إنك تجيب ناس للفكرة، فكرة الإيجابية، فكرة التغيير، فكرة العمل الإسلامي، فكرة أن ننهض، أن نكون قادرين على إغاثة إخواننا. أدي الفكرة. يبقى أن تعمل باختصار، أن تعمل بتنبيه الآخرين إلى ما انتبهت أنت إليه، أن تعلم بإحياء الآخرين إلى ما حييت أنت به. والجزئية الثانية اللي قلتها، إنك وأنت تحييهم بالصلاح والإصلاح، مش بالصلاح بس، إنما أن تبنى أهرامات ضخمة من الكلام عن الصلاح وأن يترك الجزء الآخر من نفس الآيات، فهذا كلام ما قال به أحد أبدا، وما قالت به آية وما قال به حديث. فالأمر في غاية الوضوح، ودعاة الفتنة لا يؤبه بهم ولا ينتبه إليهم، ولكن الراشدين هم الذين يقرؤون الآية من أولها لآخرها، هم الذين يشرحون الآية بجوامعها بكواملها باجتماعها. وهذا هو الأمر الذي أريد أن أقوله، وأرجو أن يكون هذا الكلام يعني بالغ الوضوح، لأنه في واقع الأمر في بعض التعبيرات، حتى كلمة السنة مثلا، السنة مش المستحبات، هي المستحبات من السنة طبعا لا شك، يعني قص الشارب والسواك والأذكار ده كلام جميل جدا، ده المستحبات وندف الإبط وسنن الفطرة سنن، لكن السنة كلمة ليست عن المستحبات. السنة طريق النبي، وطريق النبي أن نفقه أيها الإخوة. إذا المسألة ببساطة أن الدعوة، وكما قلت لكم أنا أتكلم عن الدعوة ليكون من يفعل ذلك هو الراشد، ولمن لا يفعل ذلك هو حر، إنما لا أقصد أو ما فيش العبارة بتاعت إيه أصل في حد قال كده فحد، لأن إحنا مش عايزين العقلية الغلبانة دي اللي إحنا فيها الكرب، إن الله هو مين، إيه المقصود، مين إزاي كم، لا لا لا لا، سيبك بالكلام ده، سيبك من كلام الناس اللي قاعدين، أنا مش عايز أتكلم عن على أهاوي ولا قاعدين على مصطبة ولا نساء في بيوت قاعدين يلقحوا كلام، لا، نحن نريد أن نفقه فقه الإسلام. هذه هي الدعوة، دعوة لأن يكون الغافلون أن يصيروا منتبهين، أن يتحول الغافلون إلى منتبهين، وتكون ومنتبهين بمعنى الصلاح والإصلاح، أنه اللي أنا بدعوه ده هو اللي عليه، مش أنا اللي أصلح، مش أنا الداعية، لا، هو أنت عليك أن تصلح وأن تصلح وأن تغير وأن تعمل وأن تدعو غيرك أن ينتبه إلى ما انتبهت إليه. ما أعتقدش أن الكلام مش واضح، أعتقد أنه هو واضح، وقلته بالأمس كاملا لم أضف إليه اليوم أي جديد أبدا، فأرجو أن يكون واضحا. والحقيقة أخونا الكريم الأستاذ حمدي اللي هو مخرج هذا البرنامج هو السبب في هذا، لأنه قال لي أنه ربما يكون بعض الناس قد شاهد بداية الحلقة ولم ينتظر لآخرها، والحقيقة أنا في عيب أن أنا النوع ده، أنا عارف أن الريموت بيزغزغ الناس زي ما بيقولوا، لكن أنا يعني ربما ما بهتمش قوي، يعني سبحان الله أهو تكوين الواحد كده أنه بيتكلم للناس اللي عايزة، فيعني قال لي جايز حد يكون سمعها في الأول، فأقول لكم لا، ادعوا الغزة وابعتوا لها إغاثات زي ما قلت بالأمس، ولكن ضمن عمل الإسلام العامل على التغيير والتحويل والإيجابية والإصلاح وتحديد العدل من الظلم والحق من الباطل وكذا، ضمنه مش هتعملوه، ضمنه أنا بقول لكم ما تدعوش لغزة خالص إذا كنتم مصممين، ولا تبعتوا لها إغاثات، لأنه ستدعون فلا يستجاب لكم، وإغاثاتكم مردودة عليكم ولا يقبل من أحد صرف ولا عدل، فيش بقى أوضح من كده، لأنها جزء من المنهج والكلام واضح زي عين الشمس. ولذلك أيها الإخوة حينما قلت لكم ما تدعوش بقول لكم بس وقفوهم على رجليهم، يعني وقفوا على رجليه، وقف الغزي، أصلا مش ببعت له أكل عشان يقتل وهو شبعان، ولا ببعت له دواء عشان يقتل وهو ما عندوش صداع، أنا أرسل إليه ما يوقفه على قدمه مقاوما وبطلا وأسدا هصورا. هذا هو طريقنا أيها الإخوة الكرام. كلمة أو كلمتان أخيرتان وسأختم في دقيقة أو في دقيقتين إن شاء الله. كلمة أولى أوجهها إلى الضعفاء، مستضعفين جدا، اللي مش عارف يعمل حاجة أبدا، أقول له إن أنت حضرتك قدامك عملين محددين جدا سهلين جدا. العمل الأول اسمه عدم المشاركة في الظلم، يعني تصوروا النهاردة مثلا لو موظفين الجامعة العربية الكبار مثلا أعلنوا بكرة الصبح استقالة لأنهم وجدوا أنهم يعملون في مكان هم ما عندهمش سلطة، لا عندنا جيش ولا عندنا، إنما استقالوا، هيرجوا الأمة الإسلامية كلها ترتج نتيجة لهذا، وظني أنهم يدخلون الجنة بهذا، الله حسيبهم، لا أعرف من يدخل الجنة ومن يدخل، إنما ظني أنه بس بالحب عدم شارك بس خلاص منتهى البساطة. العمل الثاني أن يحيحوا المفاهيم لغيرهم، بس يعرفوا غيرهم المفاهيم الصحيح من البر. يعني لو واحدة قاعدة في بيتها تعلم كبيرة اللي زيها عشان يتكلم، هي تتكلم مع أولادها، تصور يا بنت ده لازم نعرف الناس ان عليهم واجب كذا غير كذا، الكلام بالبلدي. اذا لم تشارك وعملت على احياء على ان يقوم الناس بالايجابيه بالعمل الفعلي لا بمجرد اصلاح النفس دون اصلاح للمجتمع، فهؤلاء المستضعفون ادي ببساطه اهو بمنتهى البساطه، انما عليهم واجب. ومع ذلك انا مبسوط من اللي مش فاهمين الواجب اللي عليهم، مبسوط جدا، لأنه لو صادقين لازم ينزلوا يفتشوا يدوروا على العلماء ويكلموه. إنما اللي عايز يفهم الصورة واضحة ولا بد أن يقوم بها على كل حال. ولذلك يعني دايما أقول إن مجرد إفهام المسلمين هو عمل في حد ذاته، لأنه ما تبقاش أنت منتبه وسخن والتاني لاهي ونايم، لا، لازم التاني راخر تخليه سخن زي ما أنت سخن، منتبه كما أنت منتبه، فاهم كما أنت فاهم، يعني مدرك كما أنت مدرك. ده عمل في حد ذاته، لأنه سيكثر من القوى العاملة الإسلام. والكلمة الأخيرة أوجهها للعاملين الإسلام، أقول لهم مهمتكم كما أنتم لا أن تجمعوا غثاء السيل، وإنما أن تجمعوا الصادقين الصالحين، أن تجمعوا يعني الذين يصلحون. انتوا اشتغلوا زي ما انتوا، احنا بنكلم الامه وعموم الامه، انما العامل الاسلام ليس مطلوبا منه ان يجمع جند طالوت الضخمين اللي تخلوا عنده عند اول امتحان، لا، ده مطلوب منه يجمع جند طالوت اللي ثبتوا معه، مش مطلوب منه جمع المتحمسين 80,000 متحمس اللي قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فبعث لهم طالوت إنما فتخلوا عنه أمام أول اختبار، إنما مطلوب في الآخر اللي قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ده شغل العاملين للإسلام، إنما اللي قلناه ده شغل الأمة عموم الأمة، وأدي وظيفة المستضعفين، وأدي وظيفة الدعاء. يا رب الكلام يكون واضح، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد والسداد يا رب العالمين. اللهم أغث أهل غزة وأغثنا معهم، ومكننا يا ذا الجلال والإكرام من نصرك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.